الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي زمن تشتد فيه المحن والبلايا وتكثر فيه الفتن والرزايا، يلتف طلاب العلم حول ورثة الأنبياء وينهلون من معين العلماء. وإننا في هذا اليوم باسم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وباسم عمادة شؤون الطلاب، نرحب بسماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، والذي حضر إلينا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان السلفية حقيقتها وسماتها. فنسأل الله أن يجزي الشيخ خير ما جزى والدا عن أبنائه، وأن يجعل ما يقول حجة لنا وله، وأن يبارك في علمه وعمره وعمله. فليتفضل جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة، وأوصانا عند ذلك أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلزم ما كان عليه هو وأصحابه عند حصول الاختلاف والافتراق، لأنه لا بد أن يقع، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فطريق النجاة هو التزام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة هي الناجية من النار، سائر الفرق كلها في النار. ولذلك تسمى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة،

فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد في أي جهة كان، في قبله، في قبلته، أو في خلفه، أو على أحد جوانبه. القبر إذا كان متصلا بالمسجد من أي جهة لا يصلى في هذا المسجد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: الدعاة الذين يشكرون بأخطاء ولي الأمر ويذيعونها بين الناس، هل ينصح عامة الناس بسماع أشرطتهم وقراءة كتبهم؟ الأشرطة اللي فيها تضليل وفيها بث الفتن لا يجوز ترويجها، بل يجب إتلافها، يجب إتلافها، لأنها تبث الفتنة والشر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل الصوفية على مرتبة واحدة في الضلال، أم منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات؟ سابق بالخيرات ما أدري، لكن ما هو على درجة واحدة، منهم من تصوفه خفيف مجتهد في العبادة مثل السابقين منهم، مثل الفضيل ومثل إبراهيم ابن أدهم، هؤلاء عندهم تصوف، ومثل بشر الحافي عندهم تصوف، لكنهم عباد مجتهدون وعلى عقيدة سليمة ومنهج سليم، يأخذون بالكتاب والسنة، إنما عندهم الاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا، هؤلاء تصوفهم أخف. أما لما تطور التصوف توصل إلى من إلى وحدة الوجود، والذين يقولون إن الله هو الكون كله، كله هو الله، لا فيه لا انقسام بين خالق ومخلوق مثل ما يقوله ابن عربي، فهذا أعظم الضلال، ويقولون هذا أكفر أهل الأرض والعياذ بالله. تصوف ما هو على درجة واحدة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يلزم للقنوت بالصلاة إذن ولي الأمر، وما الدليل؟ نعم، لأن الصحابة ما قنتوا حتى قنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الإمام وهو المفتي وهو القاضي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم: البعض يقول أن مصطلح السلف لم يرد في القرون الماضية، وهو اصطلاح جديد. لم يرد قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو منهج السلف، وإن لم يأتي بلفظه لكن جاء بمعناه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الدعاة يهتمون باجتناب الذنوب وتحسين الأخلاق، ولكن لا يوجد عندهم اهتمام بالتوحيد والعقيدة، فهل نحضر دروسهم؟ ما قصركم الله على هؤلاء، عندكم علماء ولله الحمد، وعندكم مدرسون على العقيدة السليمة وعلى المنهج السليم والأخلاق الطيبة، اذهبوا إليهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما موقفكم من نزول الله سبحانه وتعالى آخر الليل إلى السماء الدنيا؟ أن نقف من نزول الله؟ إيش الكلام هذا؟ ما هذا حديث متواتر، أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا من صفات الأفعال، أفعال الله جل وعلا، وهو ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندخل في الكيفية كيف ينزل، لكن نثبت النزول على ما جاء عن الله ورسوله، ولا نتعرض لكيفيته، هذا هو المنهج في سائر الأسماء والصفات، نثبتها لله ولكن لا نتعرض لكيفيتها، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم: خرج البعض يطالب بالملكية الدستورية في المملكة العربية السعودية، فما رأيكم في ذلك؟ رأينا أن تترك هذا السؤال وأمثاله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز تأويل النصوص وتخصيصها بالضرورة الحسية؟ كيف؟ يقول: هل يجوز تأويل النصوص وتخصيصها بالضرورة الحسية؟ ما نعرف إيش معنى هذا السؤال. النصوص تتبع ولا يجوز مخالفتها إلا للضرورة. قد بين فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله نهى عن أكل الميتة، لكن إذا خشي الإنسان من الموت ما عنده طعام وخشي من الموت فإنه يأكل من لحم الميتة لتبقى عليه حياته، فيكون لحم الميتة بالنسبة له في هذه الحالة مباحا بقدر الضرورة. نعم. يقول أحسن الله عليكم، ما ضابط التأويل الصحيح للنصوص الشرعية؟ التأويل هو التفسير، التأويل يطلق على التفسير ويطلق على الحقيقة وما يؤول إليه الأمر في المستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله، أما التفسير فيعلمه العلماء والمفسرون القدامى مثل ابن كثير ومثل ابن جرير وغيره، يطلقون التأويل على التفسير، القول في تأويل قوله أي في تفسير قوله تعالى، فالتفسير الذي معناه التأويل الذي معناه التفسير هذا يعرفه العلماء، وأما التأويل الذي معناه حقيقة الشيء وما يؤول إليه في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، سمعت بعض الناس يقول أن حديث الافتراق الذي ذكرتموه ضعيف. هذا هو الضعيف، اللي يقول الكلام هذا هو الضعيف، أما الحديث فهو صحيح، صححه العلماء ورد من عند الطرق، خرجوه وذكروه في العقائد. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في بلدنا اشتهر بأن الله عز وجل موجود في كل مكان، فما هو موقفنا؟ هذا مذهب الملاحدة الحلولية، مذهب الحلولية أو الاتحادية، وهذا كفر، هذا أكفر المذاهب والعياذ بالله. الله فوق سماواته، عال على مخلوقاته، مستو على عرشه كما جاءت بهذا النصوص، فهو في جهة العلو، نثبت هذا لله ونعتقده وندين الله به ونؤمن به. وأما من يقول إن الله في كل مكان هذا ملحد، لأنه لا ينزه الله عن القاذورات ومحلات الحشوش وقضاء الحاجة والحمامات، نسأل الله العافية. نعم. يقول سمعت من يقول أن كلمة منهج محدثة ومصطلح جديد، لذلك لا ينبغي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج يا أخي، ومنهاج، والمنهج والمنهاج معنى واحد. نعم. يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف انتسب إليه واعتزى إليه، فما معنى قوله اعتزى؟ انتسب، اعتزى يعني انتسب إليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما الجمع بين قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وبين الحديث: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ ما رفع صوته على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رفع صوته على الرسول، والمنهي عنه رفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، يعني تجهر وتنادي فلان ترفع صوتك عليه، لا، الرسول يحترم عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم حساب حروف آيات القرآن الكريم وادعاء أن ذلك علم فيعد حروف كل آية؟ ما له داعي، ما هو بلازم، هذا ما هو بلازم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الكتابة على جدران المقبرة ببعض الحروف والرموز للاستدلال بها على صاحب القبر؟ لا يجوز الكتابة على المقابر ولا على جدرانها، لأن الرسول نهى عن ذلك، عن الكتابة وعن التجصيص وعن جميع ما يجر إلى الغلو في الميت، ولا يجوز وطء القبور والجلوس عليها وامتهانها، لا يجوز رفعها، لا يجوز الغلو فيها. نعم. يقول أحسن الله عليكم، ما حكم توزيع الماء في المقبرة بالكراتين وخصوصا في أيام الصيف؟ والله هذا فتح باب نخشى أنه يتطور، توزع بعدين الأطعمة والصدقات، وما ينبغي فتح هذا الباب، واللي يعطش يخرج ويشرب من بيته ولا من الشارع ولا، الحمد لله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: امرأة توفيت قبل 100 سنة عن بنتين وولد، وهذا الابن لا يدري الآن ما اسمه ولا مدينته ولا ورثته، فماذا يعمل بنسبه؟ يرجع إلى المحكمة الشرعية ويبين الإشكال الذي عنده، والمحكمة تتولى هذا الشيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز دعاء الله ناظرا إلى السماء؟ نعم. هل يجوز دعاء الله ناظرا إلى السماء؟ ما هو بلازم النظر إلى السماء، يرفع يديه إلى الله، يرفع يديه إلى السماء، إلى الله جل وعلا. وإذا نظر إلى السماء في غير الصلاة، أما في الصلاة ما يجوز النظر إلى السماء، أما في غير الصلاة فلا مانع منه، لكنه ليس من آداب الدعاء. نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل يجوز الإتيان بأذكار الصلاة بعد السنن الرواتب؟ لا، هذا خاص بالفريضة. نعم. يقول أحسن الله عليكم: ما حكم صلاة الجمعة في بلاد الكفار؟ إذا كان فيها جاليات مسلمة أو مراكز إسلامية تقام فيها صلاة الجمعة فتقام معهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صحيح أن أكثر منهج انتشارا في العالم الإسلامي هو منهج الأشاعرة؟ الله أعلم، أنا ما حصيت من اللي على منهج الأشاعرة من غيرهم، ولكن نؤمل خيرا إن شاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: كيف نعرف العلماء المتقدمين والمتأخرين؟ هل بالتاريخ؟ وهل لذلك وقت محدد؟ ما تعرف المتقدمين؟ متقدمين بالتاريخ، ما تعرفهم إلا بالتاريخ ولادتهم ووفاتهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من يقول بأن المسابقات لأجل حفظ القرآن الكريم من البدع. لا، ما هو من البدع، هذا من التشجيع على الخير، وهذا يقول ابن القيم إنه من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم وحفظ القرآن وتعليمه هذا من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليه. نعم. يقول أحسن الله عليكم: التخوف الشديد من العين هل هو مذموم، وكيف يتحصن المسلم من العين؟ بذكر الله عز وجل، يتحصن بذكر الله واستعمال الورد في الصباح والمساء وعند النوم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ذكر الخطيب عندنا بالجامع عندما أراد أن يحذر من منتقى النهضة سمى المشرف على الملتقى وحذر منه، مع أني أرى أنه من الدعاة المميزين، فما توجيهكم؟ هذا رأيك أنت، هذا رأيك أنت، والذي يشرف على مثل هذا المهرجان على ما فيه من هذه الطوام والآفات، هذا لا يزكى، لا يزكى وهو يشرف عليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: عندما تمر آية في كتاب هل أرتلها؟ لا، إذا قرأتها لأجل الاستدلال ما ترتل، إنما إذا قرأتها للتلاوة، إذا قرأتها للتلاوة ترتلها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل السنة في تسوية الصفوف إلصاق المناكب أو أطراف الأقدام أو بهما جميعا؟ المناكب والأكعب، المناكب والأكعب، أما الأقدام فتختلف، بعضها أطول من بعض، ما يمكن تجعل الأقدام كلها سواء، لكن الكعب، الكعب هو محل المحاذاة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يوجد فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الحديث وبين السلفيين؟ أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، اللي يعملون بالحديث ويتبعونه هم أهل الحديث، سواء كانوا أهله بالعمل به أو أهله بالعناية بسنده وروايته، كلهم يدخلون بأهل الحديث. نعم. يقول أحسن الله عليك: أحسن الله إليكم، كنت أسمع من أقاربي من يقول عند سماع صوت الرعد دام الحي، ويقولون عند رؤيتهم للبرق سبحان منشيك، فما حكم ذلك؟ لا دليل على ذلك، لكن إذا قال عند سماع الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته هذا يوافق الآية الكريمة: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، نذرت أن لا آكل هذا الشيء في هذا اليوم مع أنه مباح، ثم أكلته، فماذا علي؟ عليك كفارة يمين، لأنك نقضت اليمين فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، لي زميل لا يذكر حقوق الحكام وأحاديث السمع والطاعة، خوفا من أن يسميه الطلاب بأنه جامي من الفرقة الجامية، فهل فعله هذا صحيح، علما أنه يقول لا أريد أن يتعرض أحد لعرضي؟ الحمد لله، هذه مدحة اللي يسمونهم الجامية، أنهم هم اللي يحثون على السمع والطاعة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينهون عن الفرقة والاختلاف، هذا تزكية لمن يسمونهم الجامية، فأنت استمر على هذا ولا عليك من الألقاب، اترك الألقاب، خذ المنهج واترك الألقاب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وإن شاء الله إلى لقاء آخر في هذا الجامع بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.